يا أيها الإخوة المسلمون، نحن في شهر رمضان المبارك، وقد ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات إذا دخل رمضان أن نقول: اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وسلمه لنا متقبلا. هكذا كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقولوا اذا دخل شهر رمضان الكريم. فيه اشاره الى عظيم هذا الشهر، ولا اريد ان اطيل فيه، ولكني اقف عند نقطتين صغيرتين بسرعه واتعداهما الى الثالثه فاطيل فيها ان شاء الله تعالى. اولا، فهو كما تعلمون شهر كتاب الله عز وجل، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن عاش مع كتاب الله تبارك وتعالى فقد عرف الداء والدواء، لانه كما يقول بعض سلفنا الصالح: اذا كنت مع الله مع كتاب الله عز وجل عرفت داءك وعرفت دواءك. ثم يقول: فداؤك الذنوب، ودواؤك التوبه الى الله تبارك وتعالى. فداؤك الذنب، ودواؤك التوبه الى الله تعالى. وهو شهر بعثه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لان القران نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المؤرخين يقررون ذلك. ولقد ورد في تاريخ البداية والنهاية ابن كثير عن أعرابي مشرك يقول: سرد لي بعيرا فتبعته في شعاب مكة، فنزلت واديا شديد الظلمة حين أنت المساء، فمكثت في الوادي انظر الكوكب وارمق اليها في واد شديد الظلمه لم امن فيه حدي، يعني متوقع في كل لحظه حتى ينقض علي يقتلني، فلم ارفع يدي عن قبضه سيفي. يقول: وبينما انا على هذا الحال، اذا بقائل يقول دون ان اسمع له فحصا او ارى له سقفا، يعني ما رايت انسانا ولا سمعت حسا وانما صوتا فقط. يا ايها الراقد في الليل الاجم، اي مظلم، قد بعث الله نبيا في الحرم من هاشم اهل الوفاء والكرم يجلو بجيات الليالي والظلم، اي يبعد ظلمات الجاهليه والكفر بنور الاسلام ونور القران الكريم. ولكنه جاهلي مشرك لم يدرك ماذا قيل له او لم يدرك ما سمع. يقول: فاردت ان اولف نفسي، فاجبته: يا ايها الهاتف في داج الظلم، يعني ايها الذي هذا الصارخ القائل اهلا وسهلا بك من صيف الالم. هذا دليل الخوف، لان الخائف يبدا بالسلام: اهلا وسهلا بك من صيف الالم، بين هداك الله في لحن الكلب. يعني ما فهمت ايش يعني هذا الكلام، بين هداك الله في لحن الكلب، ماذا الذي تدعو اليه يغتنم؟ يعني اذا كان في دار الدنيا علي حتى اتبعه. قال: واذا انا بنحنحه وقال يقول: ظهر النور وبطل الزور، وارسل الله محمدا بالحضور صاحب الوجه الازهر والحاجب الاقمر والنجيب الاحمر صاحب شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ثم اتبعها بقوله: الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبثا، لم يكن يوما هدى من بعد عيسى واقترب. يعني سمى الله تبارك وتعالى بنا، ما تركنا هذا عملا، ارسل فينا احمدا خير نبي قد بعث، صلى عليه الله ما حج له رحم وعز، فاكثروا من الصلاه عليه. ورجعت في النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجاة إلا من سار على قدمه عليه وآله الصلاة والسلام. مصداق الحديث القدسي ذلك مصداق الحديث القدسي الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: والله لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا إذا أتوا خلفك وساروا عن طريقك. أيها الإخوة المسلمين، شهر كريم كذلك لأنه شهر الحرية، بل شهر مدرسة الحرية بالأضع. قد يكون قائل: كيف نستني عن الطعام والشراب أو يثمر بالامتناع عن الطعام والشراب، أليس هذا حد من الحرية؟ فكيف تسميه بشهر الحرية؟ أيها الإخوة المسلمين، ليس في الوجود حرية مطلقة كاملة بلا حدود، لأن الحرية بالخلاف وعدم التخلف بخير إنما هي فوضى وعبودية. الحرية الكاملة من كل خير ومن كل ارتباط ومن كل انضباط إنما هي فوضى وعبودية. أما كونها فوضى فتعالوا معي، أليس الحيوان هو الذي يسير على ما يشاء ويأكل كما يريد وينام أينما شاء ويبول في قانون في أي مكان شاء؟ فهل نسمي الحيوان حرا أكثر من الإنسان؟ أبدا لا. تعالوا، قانون السير هذا الذي نسير به على اليمين واليسار كذلك، أذهب من هنا وأعود من هنا، لو قلت إن المرور لا يقيد بخير، حر الإنسان أن يخرج بسيارته على اليمين على اليسار على الرصيف، ماذا يجري في هذا المجنون؟ ثم الإنسان مقيد بمجتمع يسير فيه، فهل يضحي للإنسان أن يتعدى على حرية الآخرين؟ أيباح لإنسان أن يأخذ طبلا ومزمارا ويجلس في مستشفى أمراض القلب ويضرب فيها هنا؟ هل تسمى هذه حرية؟ أليس هذا انفلاتا وفوضى؟ هل يباح للإنسان أن يخلق قانون الراحة العامة فيسير في الطريق بعد منتصف الليل يطلق أبواب السيارات وهكذا وهكذا دون خير؟ أبدا لا. إذن الحرية بلا قيد وبلا انضباط لا توجد إلا عند الحيوان. أما الإنسان فقد كرمه الله تبارك وتعالى حتى إن حد الحرية أحيانا يكون من تمام الحرية، إن حد الحرية أحيانا يكون من تمام الحرية. ألست تحمي مريضك عن بعض الأطعمة حتى تعود له صحته فتعود حريته في اختيار الأطعمة كما شاء؟ أليس هذا أو هذه الحية لتعود له حريته كاملة في اختيار الطعام؟ ألست تضع المجرم في السجن فتحد من حريته مؤقتا حتى يعرف بعد السجن كيف يستعمل حريته على وجه الأكمل؟ إذن الانضباط وعدم الانضباط لا يكونان إلا عند الحيوان. ثم إن الإنسان لا يقيم في شرع الله تبارك وتعالى بلذة يؤديها وبشهوة يكثر فيها، أبدا لا. إنما إذا قاس نفسه بهذا المقياس، بمقياس الشهوة واللذة والقيم الأرضية والعبودية لها، أبدا لا يقاس المسلم والإنسان والمسلم بخاصة بهذا، لأن الانفلات وراء هذه عبودية تماما. أيها الإخوة المسلمين، إذا الإنسان إذا تحرر من كل قيد إنما هو فوضى وإنما هي عبودية، لأن الإنسان كما قلت لا يقاس باتباع لذته وشهوته، لأن الإنسان يقاس باتباع الطعام فالبعير أعلى إذن منه لأنه يأكل أكثر منه، وإذا كان يقاس بقوة الزواج فالعصفور أكثر زواجا منه، فهل نقول إن العصفور أكرم من الإنسان وإن الجمل أفضل منه؟ أبدا لا. إنما يقاس بقيم الله تبارك وتعالى، إنما يقاس بحرية الإرادة التي تخضع للعقل فتتعالى على الشهوات جميعا. إذن التحرر فوضى والتحرر عبودية، وتستان بين أن يجعل الإنسان عبده بشهوة أرضية أو قيم أرضية أو زعيم أو إنسان أو قائد يخطئ ويخطئ، أو بشهوة أمام امرأة، أبدا لا، وإنما يتعالى فيرزق ذريته بإرادة الله عز وجل، عندئذ يكون عبدا لله، ومن كان عبدا لله كان سيدا للدنيا كلها. أيها الإخوة المسلمون، الطريق إلى التعالي عن العبودية وعن الفوضى هو أن تخالف نفسك، ورمضان شهر التعالي على الشهوات المحرمة وشهر الانضباط والتقيد، ولذلك كان شهر الحرية وكان مفهوم الحرية. يروي عبد الله الأرمعي يقول: كنت ألتاف في سياحة بعض الجبال وإذا براهب نصراني في صومعة، فمد رأسه فقال: من أنت؟ قلت: عبد الله الأرمني. قال: العالم المسلم. قلت: نعم. قال: يا مسلم، أي الطرق أقرب إلى الله؟ فقلت: أن تخالف نفسك، أن تخالف نفسك، أن تخالف هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال: أن تخالف نفسك. قال: مرت الأيام سنتين وثلاثا وأربعا وخمسا، وأتيت الحج، وإذا الرجل يفوق معي في الكعبة، فنظرت إليه، قلت: من أنت؟ قال: أنا الراهب الذي رأيتني منذ كذا وكذا. قال: كيف وصلت إلى هنا؟ قال: في الذي قلت ألم تقل لي بمخالفة النفس؟ فخالفت هواي، فعرفت أن الحق مع الإسلام، فأسلمت، وها أنا آتي إلى بيت الله أحق به. أيها الإخوة المسلمون، لقد ضل من تحوي هواه خريدة، وقد ذل من تقضي عليه تعاد. هذا منطق الرجال العظماء الذين ربطوا إرادتهم حريتهم برأس الله تبارك وتعالى. ولكنني والحمد لله حازم، أعز إذا ذلت لهن رقاب، وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي، وأهفو ولا يخفى علي صواب. وما أصدق ذلك الأعرابي الذي عبر عن هذا الأمر تعبيرا جيدا، إن جلس في صحراء صاحية وهو صائم إلى جوار مرتفع يستظل فيه، وإذا بجنود الحجاج يأتوا له، قال: يا أعرابي كلم الأمير. قال: وماذا يستغي الأمير مني؟ وكان من عادة الحجاج أنه لا يأكل إلا إذا أكل معه ضيف. فجيء بالأعرابي فقال له الحجاج: كل. وكان الوقت صياما، فقال: يا حجاج، لقد دعاني من هو أكرم مني. قال: ويلك، من هو أكرم مني؟ قال: دعاني ربي إلى صوم هذا اليوم فصمت. قال: ويحك، أتقوم في مثل هذا الحر؟ قال: يا حجاج، قمت ليوم أشد حرا من هذا، يوم خوف النار في القيامة. قال: أفطر اليوم وصم غدا. قال: أتضمن لي أن أعيش إلى الغد؟ قال: إن طعامنا طيب. قال: يا حجاج، ما طيبته أنت، ولا طيبه خباثك ولا خباثك، إنما طيبته العافية. لما يكون الإنسان صحيحا، أي طعام تقدمه له بيته طيبا وهنيئا، وإذا كان مريضا لو قدمت له السمن والعسل فإن نفسه تأبى. أيها الإخوة المسلمين، هذا تعبير عن التعالي عن الشهوات الدنيا التي لا يقاس بها إلا من حط إلى مرتبة الحيوان أو دونه. أتظن أن هؤلاء الزعماء إلا ما رحم ربي يعيشون في حرية؟ لا والله، لا والله، أليسوا عبيدا بشهوة التسلط فيهم؟ أليسوا عبيدا بشهوة البسمة فيهم؟ أليسوا عبيدا بشهوة الظلم فيهم؟ أليسوا عبيدا بانتهاك الحرمات؟ أليسوا عبيدا بالاعتداء على المقدسات؟ وعماء الدنيا إلا ما رحم ربي والذي عرف الله لا يعيشون حريتكم، وإنما يعيشون والله أذلة في نفوسهم، ويظهر بطنهم وجبروتهم للتعويض عن فقد هذه الحرية التي فقدوها. أيها الإخوة، أيها الإخوة المسلمون، فاحرصوا في جهلكم هذا أن تجتهدوا حتى تنالوا الثواب الذي ذكره المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في بيان فضيلة الصوم. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال خمسة، فعملوا بمثله وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعمل موجب إن كنت من أهل التوحيد وتبسك الجنة، وإن أشركت بالله نسأل الله العافية تنسك النار. وعمل بعشر أمثاله، الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعمل بسبعمائة ضعف، وهو النفقة في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل لكل سنبلة مئة حبة. وعمل لا يعرف أجره، لا يعلم أجره إلا الله تعالى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال الصوم: أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله في سحركم هذا، وقوموا على قدم نبيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.